بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كي نكارا كهيكا قرآن جلقب سورة الأحقاف نهن داور وقدار ربوه ترد نهاتايسو درسين كي نكني تولان جلقب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. أكن يجودان جل كبا. سورة تني سورة الأحقاف يجودان بيكمتي. وان أحقاف وان نجركون إذا كيستي دبتمي في غندا ورعات كيستي جراتون أحقاف جداني. إدوبا سورة تني سورة مكية دا. آخرة حواميمات حاميمان طربان جلقب نسائي النراهي سورة الغافر الراكي أفتي دمائجا جركن والمتك أبدت سورة مكة تبوته جنة ردبنيت الرئ سورة سورة مكة تبوته سورة سورة دبرت مال والفكات مال كيسة والفكات ويتجران جلقب كيستي والفكاتي حروف مقطعان جلقبو كيستي أكو مثلا تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم جدتو كنان سورة دبرت جاتيانس تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم جدتو روان دبري كنان اللي والفكاتي أكو جلقباتي حروف مقطعان جلقبمو إيقساني قرآن اتعانو كنان اللي والفكاتي أكو مثلا موضوع الرادوبة كيستي اللي والفكاتي جران موضوع الرادوبة مرتي سيتو أكو مصورة مكيادة توحيدة قددابو أكو مثلا أمس توحيدة قددابو سني ولين رسالة في وحي نبي محمد صلى الله عليه وسلم إرقماته في كتاب لساني اكتبوا كتاب رقاته أكو مثلا أمس خاف منسا بعثين هيكدو اني كاو نجرجتو كان الرهاسو كيستيله والفكاتيان كان الرهاسو كيستيله والفكات سوران تني ونسين الردبتو ولتك ابتي قران نكوني ربي براته في ور قران ربي براته انكار المشرك تو ترتي ردي غدو ماني ديبين ور حقيقه ربي تي امني جنته خوار سنديد إبدته أكو مثلا أمس وائي جنّي الرهيس حاسودان جنّين رفني رسول الأجيب فتني إتي أمنان جيتو دبتو في إذا سني رسولا صلى الله عليه وسلم أكو ما علو الأزمين أو سنتي أبسي أتلين ددان كافر توتا ست كفروا رساني كن ستين أجهميني أوبسي أكمر سدورة أوبسي جدتي بوتي واني سورة نكيستي دبتمو أواتمان اتلفني قرآن إن شاء الله تعالى دوبة سورة مال جدتوران جالكفدي حاميم جدتوران جالكفدي كان الرجالا مفسر توتا أكي جدان رب ماتوان أكنا جدي جالكبيف بكجدتو دبي قبتما قبو جدان هاته قرآن كنوان كافرتون هندقف فتنا لا تسمعوا لهذا القرآن والغو فيه إذا كيف ستواجه هندقف فتنا وان جداني أفانم إسان بيكنين قرآن هاسو مكان أك إسان هم بين اتحاسون كل دقف فتت إسان درك جدان أك إسان مال جدسل جداني إذا دقف فتنت إسان درك جدتا توقو كناف جدان لما أني أكو مثلا أمس أمتا قريشي ورّا لغة كيستي يروسن كيستا بيكماني أمبي وامر إسانة فيدتي لغة كيستي أمبادورة دبراني إسانة رتنام نوامر هيكا قدتو مي قرآن نكون حروف مكان الرّا والتك أبامي إيكا قرآن كان محمد أفبرا ومي فجدت انتاتي إسن اللي مي فأك إساكا نفيداكا قرآن حا ميم جج مكان الرّا والتك أبامي حروفا هجائية حروف ديدي مسدتي حروف عربات أنا كان مرة ولدت قبامي ما فدا فكاتا إسا فدا جتا يو كسن فدون دن دي نتاتي إن كن ربي براته جتو بيتا جتو واني ربين كان جل كبير جدا بيكم كما ربي كان سنتي ان سيدوبا الربدان سورا قران الرادبت جدا اكا دبين كون سنرتي كجيسو تنزيل الكتاب بوتي قران كان من الله جبر ما حقا جبر ما تهسن الراي قران يكون يسابو إنه إسابوسه إسحاق عن جبرماته الله جتون إيل معبود بحق حق عن جبرما سنتو بوسه جتون حق عن جبرما سنتو إسابوسه العزيز ججبت كهما إسنهن جفن نكته الحكيم وجسوا هند بكم إثيم مال تكاو كته ربي سنججا بتكان ماره لفظ جلالة مقاربي كناتي يغسني عزيز الحكيم كن صفاتي الله جتون جبر ما كان جبر ما ته كحقا وني جبر ام اسمله تو كون جره جودا شي سمي كيستيل العزيز الحكيم جتون كن امو صفات اساتي ججبتيچا كناهو قرانا كنا انبيوت اساتي تبوزه نما توكوچا كفري كيسانيرغي نمني توكوچي كوني كفري تنوامي كهما اسبدون دندين نمني توكوچي فالا ازاني دوفي اچرا نما هوري يغسل اسلام ما نكنتي بلتي بيمرغي كوني مرتي مارغتي كاجيلچري ججبوم ما اسايرتي كاجي ان عزيز تانا نكنداللغي اما انبيو تكن استفاء ربي تين تهني في الما تربي تين نبي يوم ما أرغتون أكناني ميتي قساني نرغتان دنيا كبيرناني نرغتان ربين بكملتك حكيم تانان أبا إسي ملتون هرقاكاي ور نبي يوم ما نتكنم تسمر تأكسمت الآباتانين أكا ربي نتكنن سنبتي الآباتانين كانت أنبيوني معصوم واني ولما نجراني كان ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق دوبا وان اومنا جل عربين سميتن اللي وان اومن دچيتن اللي اومن جچودا والاربان كوني جنسين تقويو دبتامي مرمت اتفادان وما بينهما وان سمي في دچي جدوسن اللي اومن إلا بالحق حق آخمالي وان براتي بن اومن حق ما هو حق اكان بيكاني اك إسان قبتاني اتبولاني في جچا حكمة هم قدهاته في رب كأومس بل خلقنا ذلك كله بالحق لحكم بالغة هند إساتو أومن جد حكمة هم قدهتو تاتيب أوم حكمة سنرى أن يعرفه العباد من خلالها فيعبدوه وحده ولا يشركوا به شيئا سنرى حكمة سمي في دچيت اني في وان جدو كانا اومنرا اوما سمي دت كانا لالنيت اوما دچي كانا ليلالنيت وان جدو كانا ليلالنيت اكنا وني كونن ارغم ني واتو ارغم سيسه كارغم سيسه سون ججبتيچا اوغي سوا هند بكمل تو كاو جچو بيتني اك ايته تو كوچ اوم سني سقف غبرني وان برا غبرو الراقل قلاواني في ججا واجل مسمى أما اللي أكربي سنقبرني وليقوموا بمقتضيات استخلافهم في الأرض وان دجيك ست ربي بك إسان آبيف سنين أكد آبتني في هذا متي إلى أجل مسمى هذا بالما مقاد وما تهيت التججة وان مقتضياني سمي أومو في دجي أومو كن إردتك أجل شمالي إن أكنا دلقو دنده كوني قبر من سئسومتو حق أقول أتججا قبر من سئسومتو حق أقول أتجد أنسانين تابتو حقا ميت تابتنين حقا بالما مقاد وما تهيتي بالما مقاد وما تهيسوني قل يا كياماتك قل يا نمو وان دلقسان أرغتي كونغر جنتا كونغر إبداده مججا دوبار ربي ما جلره حقا فؤمن أما اللي بالما مقاد وما تهيسانيف أؤمن ججا نوتي أكاسيف ها أوم نمالي غريد نما أكاسا هنطوك أوم سيني يتونو هما يتعانسي والذين كفروا ور ربتي كفران كإيمان قلبي ساني كيسا قد انسانين عما أنذروا معرضون وان صداتشف منين كان الرقر قلنجلا وان نوتي ساني صداتشف نكانا صدات تاجنك إساني تبوهني قرآن وعدي في وعيدك يوان خيري دلائي دوانا كان أرغتت يوان همتو دلائي دوانا كان بيسن إغتك جنن كان وان صداتي فمنين كان إراغر غلاني هنك أبن نجيشا جدنين إراغر غلان كجبتي سنيت إراغر غلان لانتار بني ميورد دي إراغر غلي كان غافت دوا مال غافت كل جري يا إرغماكين أرأيتم مينا أوديس ساجرين ما تدعون من دون الله أي ما تعبدون من دون الله والربي أجت قبرتن كان كربي أجت ربي انتاسفتني إسان قبرتن كان مينا أوديس إسان الرا مالين حق أغدتن جركن قبر من سكان مالين حق أغدتن قل يا أيها الرسول لهؤلاء المشركين المعرضين عن الحق حق أن تبوه نكنا ورقلق لكنا ميقا فأخبروني عن أصنامكم التي تعبدونها من دون الله مي والربي أجت تابوت الرا قبرتن كان والربي أجت قبر مكا قبرتن كان مكا تهينا الأقا تهينا نما تهينا ملائكاه تهينا كفدها ته مالين قبر من سكان حق أقولك ميقا فد ناو ديسا جديم أروني ماذا خلقوا من الأرض دكي الروان إسان أومن نجرسي ساجديم تنيجون أروني يجون أمرين كوني إجازة جنانين دتبسيسو إساني تيجا إسان دتبسيسو وان إسان فيدو دندانيم إيجا وان إسان فيدو دندانهم تهندو بقنا يجوني ما لين إيجا فيدو دتبدن كجبرمان جبرمين ساكورا تكانا كانا جبرا كاس بيجا جت جادوبي إيجا فيدو دندهم ماذا خلقوا من الأرض دكرا مما الأومن لقين أوممو قارين أوممو لكي حيوان أوممو وان دكي كان كيسا به كان أومن ما لو النسان أوممي أم لهم شرك في السماوات موسمي أومو كان كيسا شريك ربي افتهن واهلة هنيفي ربي ولسمي أومن كل مرة ننجرت انجروا يجرى مارري امر انسان غافته دا كوني انسان ددبسيسو وان انسان من تو كلنجو كوني دليل عقلي دجال سميفي دتي كان كيسا وان انسان او من انسان غافته كون دليل عقلي دليل نقلي لي مي غافدا ايتوني بكتاب ايتوني بكتاب من قبل هذا مي املنا كو تاجرين ددبسيسا ما جدان كوني لين يجهزو نافداني بكتاب كتاب نافدا من قبل هذا قرآن كان اندرت كته شرك اذن دليدن كن ربي اجت وغبرون كن نتها كجد كتاب ربي اجت وانا كان غبرون كن نتها جد نافدا تنبيه ترتب كتاب حقا كدامي بكتاب من قبل هذا قرآن كان درا كبو كشرك اذن دليدن كن هم بقى جد فدا أو أثارة من علم تكامومي هومتك أثار ما توكو هومتان الراها في توكو بيكم سراك تهي فدا جديمي إن كنتم صادقين يوكا رقاد بطنطاتي وان ربي أجد تجراكوني قبر من سحق أقول أتاكنا يوكا رقاد جدتان مي ملكات ما توكو بيكم سراك تهي أثار ما توكو وان مكتوبة قطهينا خمته هاته ما أثر ما توقف فدا كان فدو دمداني أو ببقية علم مما تركه الأولون إن كنتم صادقين في دعواكم أن أصنامكم تستحق العبادة جتا وورد رابي سبيكم سرى ميوان سان ديسا فدا جدي كان الرابر قريب خطين نمت الشايو بيكم إفتدى لقام جتشوف أورد راقب سيسلي نجرا أو أثارة من علم جتشون كن مي ملكاتو ما بيكم سر راته يجتون وان شئي مكتوبة قجي شتي ورفا الساري كتابا إرادت اعتمادته نجرا يو بيكم توتاني khatiba lu jechu yo bekamun tu tahe wasiya fa ke setti takawan kana fakka tu ke setti irat irka tu ni tahe chuare rafu de lenne cha marattu takka dalilu maqli kana nu la laati me wan isan gabbaramin sa ga goda tanin tokko asqaba yo kasun injira ne taate kitab amadura dabre kan biyo tarattibu e كشركي قول نتها جركنا جبروا نتها جلو فدا تكامي ملكته موهي ملكته موهي وانور دراجيس هفت موهي وان إنسان الرهفت وهي أسفدا يو كرقاد بسنتات يو كدي مرتينو كنجر تاتي إسن هوا مكيسن تكوف دي مكيسن جل ديم تاني أسديبي آتي كتاب ربي كبر دا قرآن كانت تبولا جتشايون دندهين ومن أضل ممن يدعو من دون الله إغساني فكنا ورأكنا دلو هاق إنكه ملئسا ومن أضل إي لا أحد أضل ممن يدعو تقل نوك إرجلتا لانجر ممن يدعو من دون الله نما ربي أجت قبر الر من لا يستجيب له نما إساف أوات دندين ليو إني سكرت إساف أوات دندين إلى يوم القيامة هذا قل يا قيامتك إساف أوات دندين أكن يتشون أبدتوك إساف أوات دندين نجيك مجرا ما ليه قايدة عرب نوان تقيو أبدته اتفاته ونكون هنته جتو اتفاته هذا قل يا قيامتك أكن انته جتيا دوب أكن يتشون هذا قل يا قيامتك جتون كوني نمتكي gaafni silaan nu waaqa dhuuf duniyaa tana keessatti gaafa guyyaa qiyaamaa inni tawhiitii sun tolu bakki silaa inniti yoo ka waaqadhuu taate waaqadhu yoo duniyaa tana keessa taate aakiratti sun dalagaadhaan malee idiniidhaan malee sochooni wahi hin jiru maal jechuu ree maanaan haga guyyaa qiyaamattu jechuun kun abadittuu ka isaaf awwaatuun dandeenye nama gabbarurra namni jallataan hin jiru jecha wahum an ducaa'ihim ghaafiluun إسان سن ور إسان وامتن سن عن دعائهم وامتن سور وامتو سن الرغافلون جدتون دقتو قطان كاكو بانقبني كإسانو كو بانقبني ويا قياما داري والواقتن ويا قياما دا والواقتو دافجرا غافلون جدتون تكا جراتنيتما جما داوان دقايا ورن قبرن كن سليبا سليب نقرر ويوان وادقايا تاتي وان إسان إساتي دلغان كان الرائل نغافل قبان قبو يشتو تقاموان إسان قبران كو وان إسان برنجر مخلوق وما تهي يوك أسنجران نتاتي مالكو بقبان إسان لتورواتنين لدق بيا شيك بلو جرانين شيكتي بيا براجل مالكو بقب قبان قبو إذن مرتو جرسون قبان قبان جتا تقا بيكمسا أقليد أبافو قبان أبان takka beekanii tuma wanni isaan godhan wahiin jirtu kanaaf quba dhaban jecha san qofatti dubbiin osoo dhaabate homaan qabu dubbiin san qofatti hin dhaabatu wa idaa hushira annaasu yoo namni walitti qabame guyyaa qiyaamaadha dirree qiyaamaa sanitti yoo walitti qabaman kaanuu ni tahan warri gabbarame sun asnaamni gabbaraman sun ni tahan lahum warra gabbareef acdaa'an diina tahaniif مالي في مرتي ثاني ولا بارر مرتي ثاني نوتينون غبر جراني والواكتر وكانوا بعبادتهم كافرين وكانوا تهنم اللي انو ور غبر مسون بعبادتهم غبرين سور غبريتن كافرين كما كتن تهن غبرين سور غبريتن اللي ني واكتن كوني مال جيتو كنري ور ارقان تنا دنيا كي ستي وار ربي مالي جيرو غبرو دم نساني تجلتا انجيرو اكي تجلتا تهان دنيا تنا كي ستي وار رسان غبران كوني غبرين سإسان إسان غبراني في وامتين سإسان إسان ابتئيتا كان قبان قبان قويا قياماتي قويا قياما كسلا إسان وان قدوف كجيلان سن حالا اتتان دين اتتان دين اتتان غبرين سإسان غبران سن اللين واقتنيهم متانو mata waqalan wayta kana mare nama wan akana gabbaru kachara jallata da nijira wan isa kuban kam kabakka sila rakko inni abda tutti isa waqatu kadine tatti taru wanni ka wan akana gabbaru nam akka isa jallata njiru jecha أما لصفات إسانيرة وإذا تطلع عليهم آياتنا قرآن كأن يو إسانيرة كرامي آياتون كأنيرة كرامتي بينات أي واضحات إذا قلتوا كتاتي آياتون كأنسون قال الذين كفروا نجد أورد كفري للحق حق أكنا نجدان سبب حيث اتلوف تكنا نجدان لما جاءهم ويتهيت يكون ساني اتلوف هذا كنا نجدان ما الجدانين هذا سحر مبين قرآن نتلوف يكون ريم قرآن حق أكنا تي قرآن وحيدا شرعي ربي كي ساني اتلوف يكنا ورد ربي كفري حق أن ما الجدانين ويتهيت ساني اتلوف تي هذا سحر مبين كوني فلفلة إفقالا تهجرا وليس وحا من الله وحي رب الراتهمتي بيت رب الراتهمتي كوني فلفلة إفقالا داك فلفلمان إساء إفبها تهجراني كوني اللين بدوم إساني الراوان دانقان قمنا يحجا وصوى ستور آبتاني أما اللي إسان فلفلة جراني وصوى آبتاني اللي أكوياتي أما اللي ككنج آلو نبي ربي كجبت إركسوت أفبرا كاسي أومينو تقر عجيج تؤتي دبران وان سنرى فقط أم يقولون افتراه بل يقولون افتراه أمينتون إضرابات جلان إضراب يجون الانتقال من كلام إلى كلام آخر حاسوة قرى حالة قرى حالة قطي دبرو مال إسان سهري جتوسا أجائب قوتا كبيراتو ككنجالو جدا جتشا كبيراتو ككنجالو جدا بل يقول أم يقولون افترى سلا محمد صلى الله عليه وسلم قرآن كان أفهم براءو مجدا إذن كن من فقاتون في جتشا ربي ما جدا ربي رتي قولي جدا وفرى ديبش يا رجمات قل جدين إن افتريته أكا إسنجتان سنجتو على الافتراء أكا إسنجتان سيو أن القرآن كانك أفبرا كاسجر أتاك فلا تملكون لي من الله شيئا إسنين كن رب الراهما تكناهن أرفة دنديتان يو إني أني قرآن سنسرت كايو لفافو ديك إني وحينا تنقلين أكانما إسجر إيو كجر أتاك ربي ننديسو ربي ما جل عيد براكي ست ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين جدا فما منكم من أحد تقون كيسانون تاني جدا إسراكنو روب كتات إسراكنو ديبكتانين تاني جدا دوبا ما جي فلا تملكون لي من الله شيئا يو أبكيسن جدا سنة نفبراكا في قرآنك نكهات وثات إسنين كوني هما تكاه كنا قدون دان ديني أني مصيبة كثيرا نفت بربادة إسنين تفكاتا جيجا مصيبة كثيرا عقوباها دس جيتو سن أني أفت بربادة وفي كجيبة شرطة أومي كوني وانفكاتوني جيجا كوني اللين هو أعلم بما تفيضون فيه ربي سنة كان بيك على بما تفيضون فيه وان إذن إسا كيس أكتت قلوفتان كان جيتشا وان إذن كيس سينتاني أكتت هاسويتان كان ربي بيثار إسا برت وان تتلينو لكتو بما تفيضون فيه جن أي بما تخوضون فيه من الطعن في قرآنه والقبح فيه قرآن اللي ربي برانتان جتاني كلام ربي تيمتي ستنطي وديس جتاني أكما سنمس والقدح فيا أنا اللي نبي ربي تيم تجتني كبدا كواكتا ومسن كيسا سينتا كان خند ربي النبيلة أكما سنمس قرآنا سحري جتون أساطير الأولين جتون نبي ربي تين ساحر جتون ورمدراء كانت أضوفوا رجتون كن مرتي مالي ري هو أعلم بما تفيضون فيه بما تخوضون فيه وان اسن وان تكالما انتهم كيس سينتني وان حقيقة اسن بينك اسن هاسو يتنسان هند ربي درت الأكتو الآمتي ربي النبي غججا أكاريكو الاتلادة تريكو نس كيسن إيسو متي جزاء رتس نبالتو رافتا عججا معنان كفى به شهيدا ربين غادا رغادا تنيد شهيدا جتونكم رغادا ربين غادا بيني وبينكم جدوتي يا جدوتي سنت ربين غادا رغادا ان النبي دغاته رغانا بهدا قرانكم قران دغاته رغا بهدا ربين غادا وهو الغفور الرحيم ربين سن araraman akan nama araramu yogar isaisti kadebi antate isuma arrahimu abbara fedefa rahmata kagor ullen isuma badin ten sanille danga getu araramu marabbitti debi arabbi isirati toba debo lima malayka duba dubbin dubbi jajjaba wan isin kesa sentani haso itan tokkolama miti rabbi nibeka jazai rati sini debi a غاف اكشين دلاي دنسن ان جزاء سني دي بي دوبين همتو رغان جدوك يا فكيت سني النبي جي دغاته قران دغاته كنوني غها ون اسين غو تن تكتي ون جيرو غرم اساتي تي توبه دي بي اتي ارارم اسر بربا داجچا نما ارارم اسر بربا دي ربي ان ارارماتي خلت جان سي مسمان جدا وان اسن نبي دنيف هنجرو يجو شانتهما نبي يماتي وان اسن دي دنيف وان اسن نبي يماتي يدي دنيف هنجر توقن من دي دمالي يجا قل جدي يا ارغما كينا ما كنت بدعا من الرسل انين كن ارغوت الراجل قبان تاني جدين كتاك نمني اكتي يكان جدين وفين كدبين كنا راكي جلقبنا موان كإرغوت الروان كان دبتون تاني جدين أنينكم رسلتون نميك آتم كالبكو إسان قبنة تندر جبري كإسن اللي نبي يما إساني فلأتن كنبي يما إساني إسن اللي هندين ميك آتم تندر جبري أني جلقبن تاني أسو جلقبته باسا نتبه وانزر هنجر تنتبه فجاجون كيساني مالا ولكن أكي سن اللي هنجروا جلن ما كيس سنيف دي الدمالي أني أول رسول كربين إرغيته باسا سنيف تهيتي متي جران وما أدري ما يفعل بي ولا بكم أما سجدين هنبيكو جلن يا إرغما كينا ما يفعل بي ولا بكم وان نتد لغمو في إسنتد لغمو اللي مبيكو جلن دنيا تنا كيس ستي دنيا تنا كيس ستي وان نتد لغمو في سنت دلغمو لي شنبه كجرين علم الغيب نبرة تنجر تجرين ولا أعلم الغيب يا الله كبرات سريهم غيب به كجران وإذا كان مار رئاستي ما الجدت لريك نس وما أدري ما يفعل بي آياني خلاف الدوك يساتي را أقا نجره كان كي كده وما أدري شنبه كجرين ما يفعل بي ولا بكم وان نتد لغمو في وان اسنت دلغم اللي مبيك جدين ايه ستي في الدنيا دنيا تنكي ستي وان نت دلغم وان متكاهو اسنت دلغم كأنجر كوني مالي انين كوني مكة كنكي ستي هفمو مكة كنكي ستي هفمو مكة كان الراهم بايا قداني مكة كان الرابايا رعاية نفي جنة اني قداني مكة كان الرابه غرى مدينة غلى مهجرة به مكة كانت هفال لهم بيكو جنين أجاج نت كنم نوان فدوران بيكوان هذا ربين بيسانة قلوت أكو مثلا أما حرككي سنتي دعا في لكي دؤمنا قها دعا لهم بيكو كان اللي بيكا رسول صلى الله عليه وسلم كان اللي بيكو أكو مثلا أما إسني أكتنت آية ربي كجب سيسي كان اللي ربين إجتي يدورت حلاك إسنغو إيه نقر سيسا في إيه ani du e dabre boda isin hala kaje challem beko kun martinu ilmi ghaibi tiwan ani beko mi jeccha dubin sahihni al azhar ibn juzaifa alika kharatu jajjaba jadan akakala yo kanan tayin akhirati wada ci dabar sefa sare akhirati momenton ni jannata galan jeccum be kamada mu kafirri ibidda galan jeccum be kamada سنبه كندورة تجيكو رمو بعيدة جا سنبه ان نبيي اغسه وان اخرتي اساف جرو رسول بيتا صلى الله عليه وسلم ايه نبي ربي تهن وان اخرتي سنجرو نبيتا كنافو كوني وان دنيا تنكيسات يجو خناتو الرفقاتا جنان بارك الله فيكم غافا كان جنة آيان اللي منسوخة وان جنو فين جرو آيان منسوخة جدت اللي نون هجم سيسو غافا كان جنة سنبيه كندورة تجري ورى الرجم يقولو تجري إن أتبع إلا ما يوحى إلي أن يكون إن هردف إلا ما يوحى إلي وأن قرك يتي بيسيس قد أمي واتكليهن هردف وما أنا إلا نظير مبين أن يكون صداع كسا إفبها ملي بنينا إفبها ملي وأنبران ثاني أن نمس صداع كسو أزام لربك أكنات يسين إيقا توجل تنجيك وقف إسرد تمير أمس صداع كسو ملي أن وأنبران ثاني جيجا إن أتبع إلا ما يوحى إلي جوكنان ani wan dubba duke sattille wan dala guke sattille wan isinin goda je duke sattille kuma wahyi natti be sifame ko fa isinin je damale wan wahyi dan ala o fillen dubbaddu o fillen dalagu itille je na je je amale ke tinda ban ni ayar kul je dina male arga ma ke na araaitum mena ode sajadin إن كان من عند الله قرآن يكون يورد براته وكفرتم به حال إسنين كن اتكفرتني يورد براته قرآن يكون أكا إسن جدا كان تهود أبي أساطير الأولين إسن جدا كان تهود أبي يورد براته قرآن يكون وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله أما اللي رقابه شاهد رقابها رقابه من بني إسرائيل بني إسرائيل الراكته رقانس على مثله أي على مثل ما قلت فكاتا وان أنجئك نرت على مثله جتون أي على مثل ما قلت فكاتا وانا نسنين جد ايكا قرآن نكون ربي برابو ايه قرآن نكون اساطير الاولين متي ربي برابو ايه نسنين جد ايكا يوك وانا كسير رتي رقابه تكاه على مثله جدتون كوني قرآن متي ديبه اجا فكاتا قرآن كنا رتي يو رقابه جدتون فكاتا قرآن كنا جدتون كوني مالي يو جدا تورات كيس وان جيرو فكاتا قرآن كنا كتورات كيسجو نبيين أكنا نرؤف نبيين رقاجتو كرقابه أكو معنا مشنة تيمي كان قبرا ما هكا ربي تو كتشمالي نجيرو ربي أكتتي واني قبرا تمرتد أران قبرا تكهجيتو شان الرتي يو رقابه جو مثلي وان قرآن كيسجو الرتي لما مجيكم تكاور غريم مثلين كن أكمل ليس كمثلي جت يوكه ستي سلاتات زائداتات إذن زائدات وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله جت أي على هذا القرآن جت ما قرآن كان رتي ورقابه جت ما معنى مرتو سيو على مثله فك على مثل ما قلت فكات وانا نسنين جريكا توحيد أبقى نسنين جريكا نجا ما ليه نبيين هندنوا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت هيك كمان إرجمان فكات ما الرسول لي إذا نجلني كنان إرجمي ورا ما دور على جتة فك على مثلهين على مثله فكات قرآن كنا إرتي رجابهون وان تورات كيس سجلوا كقرآن كنا ولد تجلو جتة باب توهيدا كيسرتي دينا مرتينو تقوم جن فك على مثلهين سلادة ورجل اللي نجرا فآمن واستكبرتم دوب شاهد نسن قرآن كانت أماني يو إسنين كن اتبونتن فآمن جيتون كنين شاهد سن شاهد نسن دوب فكاتا إذا كان رتي قرآن كان رتي اللي رقاب هي قرآن كن قرآن دوبات جيتو فآمن قرآن كانت إذن اللين أماني شاهد نسن واستكبرتم إسنين كن يو كبونتن تهي ألستم بظالمين إسمين كن ظالم توتان تاني جدا مال ترتي كجيلشا إن الله لا يهدي القوم الظالمين إيه كذا تعرف ربنا هنك جيلتو هداية توفيق أنك جيلتو القوم الظالمين تطلبوا في ميت ربنا هداية توفيق أيسان هنك جيلتو دوبا شاهين نكوني إيه نجتشو كيسات تلني خلافة جرا إلا كفكات عبد الله بن سلام جتشو رجا عبد الله بن سلام حديثة كيسات الليل في جرا حديثة هيني كيسات الليل في جرا آيان نتون إسرت تبوت جتشو نللي في جرا آيان نتون نكيسات تبوت جتشو نسال الليل في جرا جا آيان نتون نكيسات تبوت جتشو نسال الليل في جرا جا حديثة مسيحة كيسات دوبو يتكن جنة دوبين إشكالا كواجه أنا جدي إشكال اللي جرو مالي سورة تنمى الجنة كان ريف مكية رجل عبد الله بن سلام أمانه نساء يساتي مدينة آخر عمري رسولاتي جاء نوري تاريخة ويتهيما سنة لما سنبودة سنة لما تأكرا من جاء الرسول صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن سلام اتأمني بودة ويتكن دوب أكمتي آيان نتون إسا كيساتي وشهيد شاهد من بني إسرائيل جكتون كون عبدالله بن سلام تها ويتجد أن جواب لمان را جوابان علماني جواب نفكات أقربني جواب جواب لا توقو آيان نتون أصما دبين كونين أرقمين دور وحي داريوان نحاس وماني جيرو دبين كون قرآن كيساتي أفيه ممي ووقع على وفق ما ذكرته الآية إذا سني قاف مدينة رسول لقلن أكما آية من رقابه جدتو إساه امتسان عبد الله بن سلام رقابه جنان قاف كان آية من تنمال جدتو كنن مكي يما يجع آية من تنمكي يما ولكن أصول إني دبين كنن أرقمين وحيدان وان أفضر وان أرقمو دي مهمتين أكما إسين امتسان عبد الله بن سلام رقابه أرقبه كن جوابتك ابن جزيفة خلاقنا ديما ورقرين امو آيان نكوني آيان نتون سورة لغادة مكي يادا كيسا آيان نتوني مدني يادا اسي مدينة متبوته رسولة ري آياتهم دوي تبوت اجتت كتابة تانا سورة سان كيسا تكتابة جداني اجتت كتابة امتي آيان نتوني مدني جداني جوابا غافة كان جنة دبي عبدالله بن سلام نسوال انده جتشو غافة كان جنة ورقرين شاهين نكوني موسى دا جتشو تلي جرا غافة موسى جنة موسى بشارة هنا جتشو تهجرا بشارة شاهد من بني إسرائيل موسى دا إن كن نبيين أكنا هن رفجتشو بشارة هنا جتشو تها ولكن إرهدون مفسرتو تها عبد الله بن سلامي شاهد نكون عبد الله بن سلامي جتشو رجلا بارك الله فيكم إن الله لا دوب جوامني تقول أرأيتم إن كان من عند الله جتشو كان جواني مال تهجنة ألستم بظالمين ورقرين فمن أضل جتشو ورق الدر اللي هنجرا إنه تؤر جلت هذا إذا وردي بمو وردت أمان فمن أضل كم تؤر جلت هامي جتشو ورق الدر اللي هنجرا مرتينو جواب بوتو مدن ديكتة شادو بما فكاتو سنرتي مال تو قجيل جنان ان الله لا يهدي القوم الظالمين جتو خناتو اتي قجيل خنات الستم بظالمين جتون لفظي تناول تقل جودا سنت الرفقا تور جلل نجرا معنى صحيح ومرتو لا يهدي جتون هدايان اسيكون القوم الظالمين الرب ان قجيل جتون ما لري هدايا توفيق ان ارغت انجتا نمتي يو ظلمي تلجي ظلمي سنر اس دي اودي دي وان قبت سنر كا اودي دي جدي فلما أزاغوا أزاغ الله قلوبهم ربين قلبي إساني ندب سيو إسان دبني أستيبئو ديدا يو إسان أمنني كفرني أمنني كفرني جانا لما اللي ربين قلوا فقلبي إساني قاف كان مارد هداية توفيق أن أرجتني جتوري ظالم توتا هداية توفيق أن أرجتني جتورا ورى هداية توفيق أن ربي وفير أرجت ربي نهاتاشو ترتين كأنك على رسمات الآبتة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.